يقول أنا حلفت على زوجتي بطلاق أن لا تفعل شيئا ما ففعلته، وبعد فترة أخرى حلفت عليها مرة أخرى أن لا تفعل شيئا ما ففعلت، وكان ذلك منذ فترة طويلة، وقد رزقت منها ولدا وبنتا، ما الذي يترتب علي الآن وماذا أفعل؟ من المؤسف جدا أن بعض الناس لا يفهمون معنى الطلاق، ويعتبرون الطلاق هو عبارة عن وسيلة للتهديد، وكان الإنسان ليس عنده من الوسائل لتوجيه زوجته إلا أن يهددها بالطلاق، وهذا بلا شك دليل على ضعف الشخصية وعلى عدم قدرة الإنسان توجيه زوجته لما يريد والأخذ على يديها نحو مطالبه أو رغباته أو نحو ذلك. الطلاق شرع لغاية، وهي أنه إذا لم تصلح العشرة بينك وبين زوجتك أن تفارقها، وهذا من فضائل هذه الشريعة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا لم يوجد وئام بين الزوجين فإنهما يتفرقان بالطلاق، هذا هو المشروع من أجله الطلاق. أما أن تستعمل سلاح تهدد به المسكينة عند كل شيء فأنت الذي تتحمل تبعة ذلك. ومثل حالك لا يستطيع الإنسان أن يجيب عليه إجابة وافية إلا بعد أن يعرف ماذا تقصد بالطلاق، وما هي الظروف التي أحاطت به، وما هو اللفظ الذي تلفظت به. وأنصحك أن تراجع القاضي أنت وزوجتك وتبين له الألفاظ كاملة والظروف التي أحاطت بكم، حتى أنه يستطيع أن يوجهكم هل مضى من حقك في الطلاق طلقتين أو أنه لا يعتد بذلك. يقول هل فضل الصلاة في المسجد الحرام يشمل النوافل أو أنه خاص بالفرائض؟ ويشمل جميع أنواع الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد الحرام ولم يقل صلاة فريضة، وهذا يشمل الفريضة وفرض الكفاية والراتبة والنوافل المطلقة، كلها داخلة في مسمى صلاة، والله تعالى كريم وفضله واسع. يقول هل المسجد الحرام لا يوجد فيه وقت نهي؟ نقول الإنسان إذا دخل المسجد الحرام أو طاف فإنه يصلي ركعتين، ركعتي الطواف أو تحية المسجد. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار، فهذا يشمل ما بعد الفجر وما بعد العصر وهي أوقات نهي. هذا يقول تساهل الناس في هذا الزمن بسنة إعفاء اللحية، فهل حلقها جائز أو مكروه أو محرم؟ نقول بل حلقها محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والنهي يقتضي التحريم، وأمر بإعفائها، والأمر يقتضي الوجوب، فلا يجوز للإنسان أن يحلقها. ثم إن حلقها ماذا يعني؟ إنه في الحقيقة يعني التشبه بمن يحلقونها من اليهود والنصارى والمجوس ونحوهم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتشبه بهؤلاء، وإذا أردنا أن نتشبه فعلينا أن نتشبه بالعظماء، وأعظم الناس عندنا هو رسولنا عليه الصلاة والسلام، وما كان يحلق لحيته عليه الصلاة والسلام، إنما كان يعفيها. فالواجب علينا أن نلتزم بهديه ونعتز بأننا من أتباعه. قل ما حكم صلاة الليل على حافظ القرآن؟ صلاة الليل على حافظ القرآن وغيره سنة من السنن التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا قبل قليل أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. يقول ما حكم من يطيب الإحرام قبل الإحرام به؟ نقول هذا غلط. الذي يطيب هو البدن وليس الإحرام، لأن الإحرام إذا طيبته ولبسته ثم سقط عنك بعد الإحرام لا تلبس ثانية. لو أن رداءك مطيب ثم بعد أن أحرمت به سقط منك فلا يجوز أن تلبسه، لأنك إذا لبسته فقد لبست مطيبا. أما لو كان ملاصقا لجسمك ملتزما به ولم يسقط منك فتستمر به على هذه الحال، لكن لو خلعته لا تلبسه ثانية إلا بعد غسل الطيب. يقول هل يشرع الطواف بالبيت في كل وقت؟ نقول نعم، الإنسان يسن له أن يكثر من الطواف في كل وقت، وليس محددا لأوقات أو خاصا بالنسك، بل كلما تيسر للإنسان أن يطوف ونشط على ذلك فإنه يطوف. هذا يقول نوينا العمرة من المدينة ولم نحرم منها وإنما حرمنا من جدة، فماذا علينا؟ نقول عليكم ما دمتم مررتم بميقات المدينة ولم تحرموا منها وأنتم ناوين للعمرة، فعلى كل واحد منكم أن يذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم. يقول هل لنا رخصة في الجمع والقصر؟ نقول نعم لكم رخصة إذا كنتم لا تبقون إلا 4 أيام فأقل، وإذا كان حولكم مساجد فإن الرجال منكم يلزمهم أن يصلوا في المساجد ويصلون مع الجماعة إتماما. في احد هذه المبنى في اساس اوكله وكاله اي في ممكن هذا الجيم هذا يقول ابي استاجر سائق مواشي او كذا سائق مواشي سؤال. يقول هل يجوز لي أن أعتمر عن جدي والميت وأبي الحي وما هو الأفضل؟ نقول أما الميت فلك ذلك، وأما الحي فلا بد من نيته لهذا النسك، وكونه عاجزا عن أن يأتي بهذا النسك بنفسه إلا إذا كان قد أدى الفريضة ووكلك فلا بأس به. يقول أنا رجل أشتري منزلا وأجعله للإيجار ثم أقوم ببيعه وأشتري آخر، هل عليه زكاة؟ نقول إذا كنت عارضا إياه للبيع وإن كنت تؤجره فإنه يعتبر من عروض التجارة ففيه الزكاة، الزكاة في ثمنه. أما إذا كنت تشتريه لتؤجره ولا تريد بيعه فإنما الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول. يقول هؤلاء الذين يدعون الغيب ويحتجون بفعل عمر رضي الله تعالى عنه يا سارية الجبل، ويقولون علم الشخص في الغيب كرامة لنا. نقول عمر رضي الله تعالى عنه لم يدعي علم الغيب، وإنما حصل له ذلك من دون طلب ومن دون دعوة، فهل هم مثله؟ لا، هم ليسوا مثله، هم يطلبون هذا الشيء ويدعونه. وعمر رضي الله تعالى عنه ما قال للناس أنني سأنظر إلى سارية بعد قليل فاستمعوا وانتظروا، إنما كان يخطب وفي لحظة من اللحظات رآه وهو في المشرق في خراسان، وقال يا سارية الجبل، كان في المعركة. هذا كرامة من الله تعالى لعمر، أكرمه الله تعالى بها وأمر الجيش وهم في المشرق أن ينحازوا عن العدو في مكان حصين أمين. وأما هؤلاء الكذبة السحرة الدجالون فإنما يستعملون الشياطين ويكذبون لهم ما يشاؤون من الكذبات، وليس عندهم كرامة بل عندهم مذلة، لأن هؤلاء مشركون في حقيقة أمرهم ولا يعملون مثل هذه الأعمال إلا وهم على الكفر والشرك. وعمر رضي الله تعالى عنه من المشهود لهم بالجنة ومن أهل التقى والصلاح، وهؤلاء من أهل الفجور والإلحاد. فادعاءهم للغيب هذا كفر بذاته. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم وهو أفضل الناس لم يدعي علم الغيب ولم يقل للناس شيئا إلا بعد أن يعلمه الله إياه. لما سئل في مسألة المواريث توقف في ذلك حتى أتاه الوحي وأخبره. وكذلك كثير من الأمور كان ينتظر فيها الوحي في مسألة كفارة الظهار وحل مشكلة المرأة التي تجادل زوجها ما استطاع أن يبت فيها حتى نزل عليه أول المجادلة. وكذلك كثير من الأمور. والله تعالى يقول له قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. فهذا محمد عليه الصلاة والسلام لا يدعي علم الغيب، فكيف بهؤلاء الزنادقة الملاحدة الذين يعبثون بأموال الناس وعقائدهم ويدعون أنهم يعلمون شيئا من الغيب وهم لا يعلمون، ولكنهم يتفقون هم وشياطين الجن وغيرهم على الضحك واللعب على الناس، ولا يستخدمون الشياطين إلا بعد أن يشركوا. يقول هل ما حكم من طلق امرأته ثلاثا بكتابة رسالة إليها، هل يقع أم يلزم أن يكون ذلك بأن يسمعها بلفظه؟ المهم ما هو طريق الطلاق البعيد عن الزوجة؟ يقع الطلاق بأدنى الأمور، لأن مسألة الطلاق حتى الهزل فيه والمزح يقع. ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، النكاح والطلاق والعتاب وفي لفظ والرجعة. فإذا أن إنسانا طلق زوجته ثلاثا وهي بأقصى المغرب والمشرق وكتب ذلك أو نطق به فإنه يقع منه ولا يحتاج إلى أن تسمع منه هذه الألفاظ. هذا يقول هناك بعض المسائل الخلافية، ماذا يجب على المستفتي في مثل هذه المسائل خاصة وأنه قد يسأل أكثر من شخص فيجاب بفتاوى مختلفة؟ الواجب على الإنسان العامي أن يلتزم بما استفتي به، لأن مذهب العامي مذهب من أفتى. فإذا أفتيت بمسألة بحكم في مسألة فإنك تلتزم بهذا الحكم وبهذا تبرأ ذمتك. وما ورد في سؤاله أنه سمع أكثر من فتوى في هذه المسألة فبأي يأخذ؟ نقول ترجح ما بين هؤلاء العلماء في نظرك من تثق به، من كان عندك أرجح علما وأوثق فخذ بفتواه وتبرأ بذلك ذمته. هذا يقول كيف يعمل الإنسان المحرم إذا استلم الحجر الأسود وهو مطيب فوقع الطيب في يديه ونحو ذلك؟ نقول يغسله من أقرب مكان، كما لو كان عنده ترمس أو ماء زمزم فيغسله منه بأسرع وقت ولا شيء عليه. يقول إن والدته توفيت وخلفت مبلغا من المال ويريد أن يجعله صدقة جارية فما هي أفضل الأعمال؟ أولا هذا حق للورثة، هل أنت الوارث وحدك أم أنك اتفقت أنت والورثة على هذا الأمر؟ إذا كان هناك ورثة آخرون فلا بد من وصول حقهم إليهم، إلا إذا أنهم هم تبرعوا مثل ما تبرعت، وإلا فإنك أنت تتبرع بنصيبك وحصتك من الميراث دون حق الآخرين. أما أفضل الأعمال التي تصرف فيها فهي ما تجد الناس بحاجة إليه في بلدك، فأحيانا تجد في بلد من البلدان الناس يحتاجون إلى بناء مسجد، وفي بلد آخر تجد الناس يحتاجون إلى حفر بئر، في بلد آخر تجد الناس يحتاجون إلى بناء مدرسة، وفي بلد رابع تجد الناس يحتاجون إلى كتب. فهذه التي الناس في حاجة إليها شديدة وضعها فيها، يقول والدتي أريد أن أعتمر عنها وهي لم توصي بذلك، وقد سبق أنها أدت الحج والعمرة، فماذا أفعل؟ نقول نعم أدي عنها عمرة أو حج عنها، وهذا من البر، من البر بها والإحسان إليها. يقول نسمع أن مكة كلها حرم، فهل هذا المسجد كغيره من المساجد مكة أم أن له فضل على غيره؟ نقول بل هو أفضل من غيره، لأنه أول بيت وضع للناس، ولأنه أكثر جماعة، ولأنه قريب من الكعبة، فهذه الصفات ليست موجودة في بقية المساجد. نعم كلها تضاعف بمئة ألف من حيث العمل، لكن هذا المسجد أفضل من غيره. يقول إننا أحيانا في أثناء العمل نمزح مع بعضنا ونستعمل ألفاظا يستقبحها بعض الناس، فما الحكم وما هي ضوابط المزح؟ ضوابط المزح هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يمازح أصحابه ولا يقول إلا حقا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمازح أصحابه لكنه لا يقول إلا حقا، فالمطلوب منك إذا مزحت أن تمزح بحق لا تمزح بباطل، ولا يكون فيه غيبة ولا نميمة ولا كلمات بذيئة. يقول هل يوجد جن مسلم؟ نقول نعم، الله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالجن مكلفون مثل الإنس، ومنهم المؤمن والكافر. واقرأ إن شئت سورة الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، إلى آخر السورة. أيضا ضمن سؤاله يقول هل يتسلط الجن المسلم على الإنسان؟ نقول لا، الجن المسلم لا يتسلطون على الإنسان، إلا الفساق منهم قد يتسلطون، مثل الفساق من المسلمين قد يؤذون غيرهم، فالفساق من المسلمين من الجن قد يؤذي المؤمنين من الإنس. بعض الأخوة خطوطهم غير مقروءة، نكتفي بهذا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.